الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد ان نصدق الحديث كتاب الله تعالى احسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم من شر الامور محدثاتها، كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ندخل في كتاب منهاج الطالبين وعمده المفتين للنووي رحمه الله تعالى، وما زلنا في فصول كتاب الوصايا. كنا دخلنا في الصيغه، في صيغه الوصيه، وبينا ان في صيغه صريحه وصيغه مكنعه. وقلنا ان الوصيه اقل، يعني العلماء تلوها اقل تشددا او اقل يعني الزاما عن البيع. البيع اشترط الله الفاظا تكون صريحه في الايجاب والقبول او كنايه تؤدي الى القول الى الصراحه. اما في الوصايا فبعض الالفاظ التي فهم منها من المعنى قد مررها. وقفنا عند فصل اذا اوصى بشاتم، هنا نتكلم عن بعض الالفاظ، اما ما زال مستمر يعني هو في الالفاظ في تفاصيل الوصيه. لو اوصى ببعض الكلمات كيف تحمل هنا؟ نعم، في ايضا قال هنا اذا اوصى بشاة تناول صغيرة الجثة وكبيرتها سليمة ومعيبة ضأنا ومعزة. قال إذا أوصى، وكذا ذكر في الأصح، إذا أوصى بشاة تناول، لو قال أوصي بشاة طيب وسكت، قال هنا تناول صغيرة الجثة وكبيرتها سليمة ومعيبة ضأنا ومعزة. هنا فيما العلماء بيفرقوا بين اللفظ في الوصية كما قلنا، واللفظ مثلا في البيع او في العتق. بعضهم يقول لهم كده جمله اذا انيط بمحض اللفظ كالوصيه فيطلق، واذا انيط باللفظ والمعنى كالبيع والعتق فيقيد. يعني ايش؟ قال انت بتقول اللفظ في الوصيه، قالوا لو قلت لو تذكرت قلنا ان البيع يشدد والعتق، البيع فيه معاوضه، فانا اريد اشتري فلي بدفع مال مقابل شيء، وكذلك في العتق. فقال هنا يراد باللفظ ليس انيط باللفظ فقط بل اللفظ مع المعنى. بمعنى ايش؟ انا لما اجي اقول شاء، انا ما اجي اشتري شاء، العرف بيقول بان ليست شاء فقط، ان انا ليست اي شاة، انا ما هدفع فلوس يبقى اريد شاة سليمه ليست فيها عيب ليست فيها كذا، فهذا انيط باللفظ المعنى لان في معاوضه. بخلاف الوصيه انت في نوع من التبرع، فقال يناط باللفظ فقط لا يراد المعنى ما وراء هذا اللفظ. وده اللي جعله هنا نزوره في المتن، قال ايش؟ اذا اوصى بشاة دخلت الشاة الصغيره والكبيره السليمه والمعيبه. مع انك انت لو جيت تشتري قلت لا اريد اشتري شاة، لا شك بانك لما تريد تشتري شاة تريد الشاة السليمه، لا تقبل المعيبه وتقبل السمينه. ليش؟ قال ان انيط مع اللفظ المعنى. اما في الوصيه فستجد هنا انه تجاوز العلماء في انه لما اوصى بشاة راجل قال انا اوصي بشاة. طب اي شاة من شاياته؟ نعم، ممكن يديله واحده صغيره واحده كبيره فيها عيب فيها سليمه، لا يشترط في ذلك شيء. فهذه من المسائل المفارقات بين الوصية وبين غيرها. لذلك هو قال هنا تناول الجثة وكبيرتها، صغيرة الجثة وكبيرتها سليمة ومعيبة ضأنا وماعز. طبعا ضأن وماعز لأن الشاة تطلق على الضأن والماعز. قال وكذلك ذكر في الأصح. يعطر، هو قال شاء فقبلنا ذلك منه، اعطنا شاء لم يحدد الا لو حدد سنقبل سماتي. وهذا الفرق. ليش انا بقول ان في الوصيه انيط بها اللفظ في البيع لان في معاوضات والعتق ايضا فيه كذلك. فاذا هنا يناط باللفظ والمعنى كما قال فيها ذلك. طيب ولفظ الشيء يطلق على الذكر والمؤنث. قال لا سخلة وعناق، لا سخلة وعناق في الأصح. إذا السخلة والعناق لا يندرس تحت الشاء. فهي السخلة وهي العناق يا أبو سفيان. الجمل توطيط الجمل زي ما بيقول. العناق الجمل هي أنثى لكن مش أنثى الجمل. الأنثى ولد المعز مش كان قال أبو بكر يقول لو منعوني عناقا كانوا يؤدوني النبي صلى الله عليه وسلم لقتلتهم عليه. العناق هي الأنثى من ولد المعز، من ولد المعز الأنثى. طب السخلة ولد الضأن والمعز، ولد الضأن والمعز أيا كان ذكر أو أنثى، لكن العناق هي الأنثى من ولد المعز فقط. طب ليه هو قال لا سخلة وعناقة في الأصح؟ لأن اسم الشاء لا يقع عليه، الشاء لا يقع على السخلة والعناق، تسمى سخلة وتسمى عناق، لا تسمى شاة أيضا. لذلك وقال هنا لا. فقال ولو قال أعطوه شاة من غنمي ولا غنم له لغت. يعني الرجل ما عندوش غنم، قال له ادوه شاة من غنم، لغت الوصية لا تحسن، لا يعتد بها. طب وإن قال من مالي أعطوه شاة من مالي، يبقى هو يقصد هنا أن يأخذ من ماله قيمة شاة ويشتروا بها الشاة ويعطوها إياه. قال اشتريت له. قال والجمل والناقة يتناولان البخاتي والعراض لا أحدهما الآخر. الجمل غير الناقة لكن الاثنين يتناولان البخاتي والعراض. يعني لو قال أعطيه بخاتي هذا نوع ممكن ينطلق على الجمل وعلى الناقة، لكن لو قال جمل لا يعطى ناقة الذي أنثى ذكر، لكن الاثنين يتناولان البخاتي والعراض أيضا كذلك. أيضا الجمل للذكر والناقة للأنثى. قال والأصح تناول بعير ناقة. البعير اسم جنس دخل فيه الناقة أو دخل فيه الجمل، يعني عموما الإبل، خلينا نقول الإبل والفرس والحمار كاسم جنس. العرف يختلف. لو في مصر عندنا الدب الحمار، في غير مصر الدب الأصل فيها الفرس، العراق وغيره. أنواع من الجمال، أنواع. نعم زي كده الفضاء اللي عندك البرقي والبلدي في مصر يعني، وأنواع صومالي كمان. ماشي أوه صحيح. نعم غير البلدي. أنا ما أسمع دي غير البلدي. معرفش أنت أضرب نلعب السلام عليكم. الحمد لله على سلامتك. قال لا بقرة ثورا. لما قال هنا ناقة تلاعب بعيد أسف، قال هنا الأصح تناول بعير ناقة لا بقرة. البقرة لا تدخل في البعير. و لا بقرة ثورا في كسر. لا ما دي مسألة أخرى أيضا ما تأتي، لكن هي لا تدخل في في البعير أولا. والبقرة ليست كالثور، البقرة للأنثى. نعم و يعني إذا لا يعني أو لو أنت اعتطفت القدر المتغيرة يبقى الأصح تناول بعير بناقة يبقى انتهت. ولا بقرة ثورا يعني هنا إن البقرة ليست كالثور، إن البقرة موضوع للأنثى. وبعضهم قال الجواميس لا تدخل في البقر الا لو قال بقري واضافه اليه، بعضهم قال يدخل البقر مع الجواميس في النوع. قال وقال هنا لا بقرة ثورا والثور للذكر، وهذا الاصل من الثور للذكر. طيب كل ولماذا حمل الدابة على فرس وبغل وحمار؟ انا قلت الابل غلط، على فرس وبغل وحمار. لما يقول دابة تحمل، هذه اللغة اصل في اللغة من الاسم اسم ما يدب على الارض، ثم تحول عرفا للثلاثة فرس وبغل وحمار، هذا عرف عام، وهناك عرف خاص يختلف من البلدان. قلت في مصر الدابة تطلق على الحمار، وفي العراق على الفرس وغير العراق. طيب كل هذه كنا ايش من الألفاظ يعني. والله إلى الآن أعتقد الدابة أيضا الحمار في مصر. بيقول الحمار مباشرة الآن، بس تروح للفلاحين والصعايدة، يعني الصعيد والفلاحين ممكن ترجع إليهم، لكن هي لما يقال الدابة أو يعني لغاية 100 سنة لو قلنا نعم. وممكن بعضهم يقول لك عندي الدواب، ويقول البهائم يقصد بها ممكن البقر وال نعم والعجول وغير ذلك ايضا. قال ويتناول الرقيق صغيرا وانثى ومعيبا وكافرا وعكوسا. انظروا اللي في الرقيق هنا ايش ما اشترطش ايضا كما اشترط كما قلنا هنا انه ايش اغيط باللفظ لم ينط بالمعنى. فلو قال اعتق او قال وصى برقيق، اي رقيق بقى، صغير وانثى معيب كافر وعكوس صغير. عكوسه يعني ايش؟ كبير وذكر وسليم ومسلم، لان كل هذا يطلق على لفظ الرقيق. وقيل ان اوصى باعتاق عبد وجب المجزئ كفاره، وقيل اذا نطق ضعيف. يعني لو قال اعتق عبدا، بعضهم قال له ككفاره ناخذ مواصفاته، لكن المعتمد عندنا التفريق كما قلت بالوصيه عن غيره. ولو اوصى باحد رقيقه فماتوا او قتلوا قبل موته بطلت. يعني انا اوصى باحد ارقائه وماتوا كلهم او قتلوا بطلت الوصيه انتهت. وان بقي واحد تعين، لو بقى واحد فقط يبقى ده متعين في الوصيه. او باعتاق رقاب، قال انا اوصي باعتاق رقاب اقل الجمع ثلاثه، لذلك قال فثلاثه. فان عجز ثلثه هب الان، انه قال انا اريد ان اعتق ثلاثه، وجدنا الثلاثه قيمتهم اكثر من الثلث الوصيه، عشان حددنا الوصيه التي عن الثلث هنفعل ايش؟ طيب الان هل نعتق هذا اثنين وتبقى، هل اثنين وندفع شقص؟ يعني في ايش؟ لا ما عشان كده قلت شقص اثنين والباقي نصيب في واحد ثالث. قالوا لا، لأن هذا لا يكون اعتق له، زي هو قال فإن عجز ثلثه عنهن فالمذهب ألا يشتري، أنه لا يشتري شقص بل نفيستان به. يعني بدلا ما يشتري يجمع المال ويشتري باثنين نفيسة، يعني قوية، يعني سعرها غالي، مواصفاتها كويسة نفيسة، ولكن لا يشتري اثنين ويقول الباقي أدخل به نصيب شخص في ثالث. قال هنا فإن ليش قالوا أن هنا هذا لن يؤدي إلى رق، فيدفع في الأنفس. فإن فضل عن أنفس رقبتين شيء فللورثة. هم أنه ما وجدش، يعني اشتروا مثلا الثلث 10,000 وأنفس اثنين بثمان تلاف، ثمان ألف بقى 2000 روح الورثة. قال وصى باعتاق رقاب، فالرقاب جمع ثلاثة أقل جمع ثلاثة، يبقى نلقى ثلاثة. جينا نشوف ثلث الوصية كام، ثلث التركة، وجدنا أن ثلث التركة 10,000، ثلاثة رقاب يساوي 15، معناش غير 10، إذا الوصية أقل من الثلاثة. طب نعمل إيه؟ نشتري 2 ب8 وال2000 نشترك بيهم في شخص في ثالثة. فالمذهب قال لا، لأن هذا لا يعد رقم، هو أوصى بالرقاب. طب نفعل إيه؟ نشتري 2 غاليين أقصى الثمن، لو جم ال10 ب2 يبقى انتهينا، خلاص أتى قد ما يصح. طب أكثر 2 موجودين ب8,000 وأنا معي 10، قال الألفين هنا للورثة، ترجع للورثة لأن الوصية تحققت بما نستطيع. طيب ولو قال ثلثي للعتق اشتري شخصه، تتبع اللفظ هنا كل ده في الصيغة. هنا الأول قال إيش؟ قال وصى بإعتاق رقاب ثلاثة، لكن لو قال هنا ثلثي للعتق يعني ثلث المال أريد أعتق به، فهنا يجوز أن يشتري شخص يدخل فيه لأنه لم يوصي بإعتاق، أقرب إلى الغرض قالوا بذلك أيضا. طيب هو في خلاف، الشافعي يرى بأن الاستكثار في العتق مع الاسترخاص أولى من الاستقلال مع الاستغلال. على أن يعتق رقبة، هذا منضبط أولى من الاستقلال مع الاستغلال، يعني أنك استقلال مش استقلال، استقلال مش استقلال يعني قلة من التقليل، مع الاستغلال مع النفس العالي مع السعر العالي، هذا اللي طبعا فيه زيادة عتق أرواح، وإن كان هذا الكلام لسه معه. يعني هو لو وصف 15 سلسة مال 15 وصف سلسة، ومن السلسة يشتروا ثلاثة خاص أو اثنين غنيين، الشافعي يرى الاثنين الثلاثة رخاص. لا ما بلاش ثلاثة واثنين، خليها أربعة وخمسة، لأن كده كده لو ثلاثة يبقى الجمع أقل الجمع. فالاثنين لا، نقول اشتري ثلاثة ده بلا باتفاق. الكلام كله أربعة أربعة أنفس أم خمسة أقل. نقول له هو الشافعي يرى خمسة أقل، لأن فيها زيادة إعتاق، وهذا راجح والله أعلم. طيب فصل، قال كل ده في الصيغه ايضا، يعني انتهينا من الصيغه. قال ولو وصى لحملها فاتت بولدين فلهما، يعني انا اوصي، قال المراه الفلانيه عندهم لا اوصي بهذه الشقه للحمل اللي موجود، قال الحمل فقط تمر الصيغه هنا، فاتت بولدين مش بولد واحد، فيبقى الوصية للاثنين لانه قال الحمل فقط. وطب لو هي واحد ذكر واحد انثى بالتسويه لا يفضل، لا يفضل، لا هنا دي وصيه بالتسويه على حسب ما قال. لو قال هو لو اراد هنتكلم في الصيغه اللي معنا الان، لو وصى لحملها فاتت بولدين فلهما اثنين، اولا الاثنين ذكور يبقى الاثنين ذكور وإناث أيضا الاثنين، إناث الاثنين كله بالتسوية إنه لم ينص. طب قال أتت بولدين أو بحي وميت، طبعا نعم إذا كده قلت نعم، عشان دي وصية مش ورثة. طبعا دي وصية وهو لم يحدد، لو أراد أن يقول يقول، لو قال خلاص أو بحي وميت فالكل للحي في الأصح، واضح لأنه خلاص الميت معدوم ملوش شيء. طبعا ولدت واحد حي واحد ميت، وانتبه ولدته ميت، لو ولد حيا ثم مات بعد لحظة هيبقى له ورثة هياخد ويورثه ناس، لكن ولد ميتا فليس له بالوصية شيء. تمام. ولو قال إن كان حملك ذكرا أو قال أنثى فله كذا فولدتهما لغت، انتبهوا لهذه الصيغة. يعني هو قال لو الحمل ذكر أو كان أنثى فله كذا، فولدت ذكر مع أنثى اثنين لغت، لأن هو اشترى صفة الذكورة أو الأنوثة. نعم هو قال لا قال أو في اللفظ ذكرا أو أنثى، خلينا بس نقول ذكر أو أنثى، فأردت الاثنين ذكر وأنثى فقال هذا خالف الشرط. طيب سؤال، قال كان حملا ذكرا أو قال أنثى، يعني هو يا ما قال ذكر يا ما قال أنثى، يعني هو طيب ما هو لا إيش صاحب الوصية. طيب ما هو قال لو كان ذكر أو كان أنثى فولدت هي ذكر وأنثى، هو اشترط ان الحمل كان ذكر يبقى ياخد او لا انثى ياخد الوصيه، جاء ذكر وانثى. فقال هنا لغت اشترط اما الذكوره واما الانوثه اجتماعا. ولو قال اجانا ببطنها ذكر فولدتهما استحق ذكر. الاولى الوصيه الغيت لغت لغوا. تمام. الثانيه قال لا الصيغه ان كان ببطنها ذكر فله كذا. فكان في ذكر وانثى ما اشترطش الشرط الاول فياخذ الذكر والانثى لا تاخذ. وانا مش عايزين ما تشرحليش اللي انا بقوله بقى. انا انت فاهم ما تقوليش تعيد عشان كل جمله هنقعد نعيد كده. يعني انا بقول الكلام احاول اوضح فاهمين خلاص. فلو قال ان كان ببطنها ذكر فوالدتهما استحق الذكر لان الصيغه مش محصوره. هو قال لو في ذكر وطلع ان في ذكر. الاولى قال ان كان ذكر او انثى يبقى له كذا فطلع الاثنين فلم ياخذ. جاي يا معلم بس اصبر علينا. اهلا بيك. او ولدت ذكرين فالاصح صحتها. هو قال لو في بطنها ذكر طلع ذكرين الوصيه تصح. هو اشترط الذكوره فقط تمام ما حصلش في واحد ويقصد هنا الصنف النوع يعني. طيب قال ويعطيه الوارث من شاء منهما. يعني الوصيه صحيحه لكن مش هيدي الاثنين هيدي واحد منهم لانه اوصى بذكر ولم يعين. فالوارث هيختار واحد من الاثنين يعطيه. هذا ايهام لو تذكروا قلنا في الوصيه ان تقبل الايهام فيها والجهاله بيمر ليست كالبيوع. فقالوا ما يعطيه الوارث من شاء منهما يعطي واحد منهما فقط. طيب فصل. ولو وصى لجيرانه قال انا ايش هذه الاشياء للجيران فلأربعين دارا من كل جانب. يبقى كم كده يا صاحب؟ لو وصى لجيرانه فلأربعين دارا من كل جانب يبقى كم كده بيت هياخده؟ مش مهندس مش محتاج يعني فضل عامل بتاع مستطيل مش عارف يجي لحد بس صح؟ كل مره بيفتكروا الثلاثاء مش عارف ليه. فيقول هنا طب هم ليش قالوا هم استانسوا بحديث ضعيف حقيقه؟ قالوا 40 ان مثلا في حديث عند ابن شهاب هو مرسل او في السنه هو مرسل و الى الزهري والحافظ مركز الخبير حقق الخير حبيبي وان كان بعضهم ضعفوه لكن هو حق المرسل وكان يحتاج المرسل يعني باع به. هو قال عليه وسلم 40 دارا جار. حتى ابن شهاب هو الحديث قالوا الاوزاعي امام الاوزاعي امام اهل الشام قال هو وكيف 40 دارا؟ قال 40 عن اليمين و40 عن اليسار و40 امام و40 خلف. طب انت هنا لو جيت تطبق في العماير تاخد يمين الشقه 40 وشمال الشقه 40 دي عماير مش لو ديار خلاص ممكن تاخد بقى تعد 40 في 40 في 40 في 40. لو كنت في عماره الله اعلم تاخد بقى بالاتجاهات 40 على ما يقال يعني او كده. هو ليش هنا ده معنى كده ان كل نفس يستحق في يعني لما اقول جيران لو قال جار القريب خلاص عادي لكن لو اطلق هي دي الاشكاليه. قال انا هذا الشيء للجيران اريد ان احسن الى جيراني فما نعمل ايه احنا في دي؟ مين جيرانك؟ هنا قالوا استدلوا بهذا الحديث المرسل عن 40 وهذا هو المذهب الموجود. حتى الروايه لعائشه الله اعلم لو رجعوا ايضا انها سالت ايضا عن الجيران على 40 بس انا ما اذكر الروايه فيها ارض ال 40 وان كانت روايه ضعيفه لا يستانس بها بقى مع الروايه دي الروايه في الاستئناس يعني فقط. ف هما قالوا الشافعيه قالوا سواء كان المالك الجار مالك او مستاجر يعني من الملاك او المستاجرين يسمى جار يعد كذلك ايضا. هتعد 40 من كل جار. بص هي على حسب بقى مكان التفين لان في اقوال وصلت لثمان اقوال في الاوجه في تحديد الجار. بعضهم قال الجار هو الملاصق اللي يرافق. وبعدين قال الجار واهل المحله التي هو فيها، المنطقه اللي هو فيها المحله. وبعد قال الملاصق والمقابل، يعني لو عندك شارع هتاخد بقى القريب، هتقعد تعد. فهنقعد يعني ايش؟ والبعض قال اهل الزقاق، واللي بينه اللي ما فيش بينه وبينه شيء مغلق مفتوحه. بعدين قال لي يصلي بعض الناس. وبعد قال القبيله، لو هو من القبيله يبقى يعد القبيله، الجيران من القبيله. وهو قال من بينه وبينه 40 دار، يعني يقعد يعد. انتبه بقى لغايه 40 دار في الاتجاه ده، وكل الشوائل اللي عندهم دول دخلوا، ويروح حته الناحيه الثانيه 40 ويقف، دول دخلوا، وهكذا في الاربعه. بس هو يعني مش كده حد كلمه المينا يا اسامه. اه هو الاول مثلا انا طلعت الشقه دي ل 40 دار، طلعت ال 1000 جنيه دي ل 40 دار للجيران اسف، فيعد هكذا. هيقسم المال على عدد الدور. انتبهوا على عدد الدور وليس على عدد السكان. يعني الدار شقة مثلا، يبقى ما همش هم قاعدين كلهم كام، الشقة دي ليها كذا، الشقة دي ليها كذا، يقسم على الدور وليس على السكان أيضا. طيب هذا الحاصل انتهي. والعلماء أصحاب علوم الشرع من تفسير وحديث وفقه. طب هو أصل العلماء، من العلماء؟ هم هنا يبين العلماء أهل التفسير والحديث والفقه. إذا كان الرجل قال إيش؟ قال أهل الحديث، مش اللي بيسمع الحديث، اللي بيفهم الحديث ويعرف دلالاته وله علم بالطرق والأسماء الرواة والمتون، كل ده داخل في معرفة، مش اللي بيسمع الحديث يعني لا، معرفة الرجال والمتون والطرق إلى غير ذلك. أما السماع لا يعد، وليس الحفظ فقط. الحفظ طبعا قلنا الان الحفظ بالرواية والمعنى وغير ذلك ايضا، وكذلك الفقه. لا ده تفسير، ده هو بيقول لك ليس الا هو التي كمل لك ليل السطر. والعلماء اصحاب علوم الشرع من تفسير وحديث وفقه، انظر، لا مقرئ وطبيب ومعبر واديب. ده تفسير من النووي احدانا، هو ده يبين لك ان لا مقرئ يبقى قارئ القران ده مش عالم، مجرد قارئ، ولا طبيب عشان علوم الدنيا اللي بيتكلموا عنها، ما تزعلوش بقى من انا قلت معلش، ومعبر زدت ان شاء الله جماعته من الاثنين يعني. فهو معبر ده اللي بيعبر الرؤيه، ده ملوش، ولا اديب اللي هو يعني ايه عنده اللغه والشعر والممكن يكون يعني عنده بعض الفلسفه والامور هذه اللي هو سينجر عليهم اصلا. طب لكن خرج طبعا من الطبيب والمهندس والمحاسب، كل دول لا يعدون اهل العرف. فهو بيشرح لنا العلماء بقى ايه؟ دور على المفسر المفسر كلام ربنا، والحديث سنه الله عليه وسلم، والفقه اللي هو المراد، هذا العالم. يعني انت ما يعدش الاصولي عندهم عالم، اللي بيعرف الاصول فقط او مثلا اللي بيعرف المصطلح فقط او النحوي، لا يعد ذلك اهل اللغه واللغوي مثلا، وهكذا، لانه ممكن تدخل في الاديب. وهكذا المتكلم عند الاكثرين، لان المتكلم ليس بعالم ايضا. وبعضهم قال ما ادري انا مش عندي، بس هل المنطقي موجوده في بعض المتون؟ والله انا ولا منطقي اللي هو اشتغل بالمنطق، ما اذكر موجوده كانت ام لا، لكن هي المنطقي دخل في الموضوع، انا مش عندي في المنطق. طيب العلم دخل لو يقصد بالعالم يبقى اللي وصل لمرتبه العالم، لكن لو يقصد بالطالب العلم الذي لم يصل لكنه وصل لذلك، ممكن بعضهم يدخلونها، لكن المهم يكون مشتغل بالفقه والحديث والتفسير، ليس مجرد. لكن لو قال عالم يبقى لابد وصل لمرتبه ذلك ايضا. وكذا دي تعود على ان هو لا مقرئ ولا كذا طبعا اصحاب العلوم. لا مقرئ. فين وكذا؟ وكذا متكلم يعني طبعا اكيد عن اللي قبل، هو لا مقرئ وطبيب ومعبر واديب، وكذا متكلم عند الاكثرين. يعني كل هذا لا يعد من العلماء وحصل بذلك. طبعا حتى مسألة الحديث بينها هو الفقه طبعا القانون يفهم، ممكن يفهم يكون عالم مثلا في المعاملات او في او في مثلا في قاضي او عالم مثلا في احكام القضاء والطلاق والزواج والنكاح وغير ذلك، هذا ممكن يعد ذلك يعني عالم في باب من او فروع من فروع الشريعه في الفقه او في المواريث مثلا او قلنا ذلك، فهذا يدخل في المساله، لكن لابد يكون عنده طبعا فقه. وإذا التفسير والفقه والحديث تفسير الإمام بذلك. قال شيخ مفروك النفل ده الصوت ويدخل في وصية الفقراء المساكين وعكسه، يعني لو أوصى الفقراء يدخل مع الفقير المسكين، إحنا قلنا إذا اجتمع اخترق إذا اخترق اجتمع، والعكس إذا أوصى المساكين يدخل الفقراء، يعني ممكن يوصي يعني يصرف على الفقراء والمساكين من ذلك، لأن كل واحد فيهم يقع على الآخر عند الانفراد، ولو جمعهما أيضا. طيب شرك نصفين، يعني لو قال فقراء ومساكين قسم بينهم زي ما عملنا في الزكاة، كل مصرف بنعطي له، هنا أيضا يشرك بينهم، وأقل كل صنف ثلاثة كما في الزكاة عندنا أيضا، كل صنف يكون أقل ثلاثة. قال وله التفضيل، يعني يفضل بين الثلاثة، ثلاثة فقراء وثلاثة مساكين يفضل بينهم، لا يجب التسوية، ممكن يفضل، ممكن يخرج طبعا اللي أوصى به الرجل، لكن ممكن يفضل بينهم. قال والبعض قال يصرف على قدر الحاجة، هل ده محتاج مبلغ والثاني أكثر فيعطيه على حسب حاجته أيضا، كما في الزكاة، يعني هو قاسها على الزكاة على ما يحتاج في الزكاة بذلك أيضا. طيب قال أول زيد، أنت هنا عين، سيأتي بقى في اللفظ، كل ده احنا فين في الفاظ البصريه الصيغه. قال او لزيد والفقراء، يعني عين زيد وادخل بعد ذلك الفقراء. قال في المذهب انه كاحدهم في جواز اعطائه اقل من تمول لكن لا يحرم، يبقى يعتبر زيد زائد الفقراء، هبل الفقراء ثلاثه هنقول اقل الجمع، وزيد اربعه يبقى دخل فيعطى معهم، يعطى معهم، لكن زيد عين والباقي لابد ان يكون فقراء بالصفه، زيد لا يشترط ان يكون فقير لكن انه عين. تمام. طيب وكان لو قلنا بان زيد يكون له ربع والفقراء ثلاثه ارباع، والبعض قال لا ده لهم نصف والباقي الفقراء لهم النصف ايضا، ولو بعضهم قال لا على حسب، لو الفقراء كانوا اربع او خمس او ست لو سهم مثلهم، شوف انت هتدي كم فقير كده زيد ايش مش معروف له نصيب، لو كان سيعطي اكثر من ثلاثه مقابل الفقراء، لو وجد ان فيه اربعه او خمسه فكان زيد سيدخل معهم، لكن لو قلنا لا زيد له ربع الوصيه على الاقل جمع ثلاثه، حتى لو انت ستزيد عن ثلاثه يبقى زيد له الربع والباقي يقسم على الفقراء، ده قول، دي كلها اقوال موجود، والبعض قال النصف والنصف له، وبعض قال لو كان فقيرا دخل مع الفقراء فله سهم مثلهم، ولم يكن فقيرا فله النصف لان زيد وللفقراء ايضا. كل هذه اوجه انه لم يرجح والله اعلم صح. قال انه كاحدهم بجواز اعطائه اقل من تمول، وكان هنا كاحدهم جعلوا ذلك. طيب في سابع في وجه قال ان تكون نعم حق الوصيه في حقه هو باطل، ليش؟ للجهاله، لكن احنا قلنا من الاول ان الجهاله في الوصيه تختفر لو تذكر ذلك، وهذا قول ضعيف ضعيف من اضعف الوجوه عندنا بذلك ايضا، وحتى من الرافعي ذكروا قال والصحيح مطلق، يعني صحيح صحات يا اسف، وضعف هذا الوجه. نعم أوجه ناس. طيب طب لو هل أطلقه لو قال لزيد الفقير وللفقراء إن كان زيد غني فبطلت ما شيء له ونصيبه راح للفقراء، وإن كان زيد فقيرا فالوصية صحت يعني له ولغيره، وهي صحت في الثانية بس هو نصيبه الذي لا يؤخذ ويوزع للفقراء، في الاثنين صحت يعني. وكذلك لو حملتها لزيد والفقراء والمساكين تدخل بقى ضغط الثالث انت. طيب طب لو قال لزيد بدينار وللفقراء بثلث المال، زيد ياخذ دينار فقط، ولو كان زيد فقيرا لم ياخذ الا دينار لانه عين لزيد دينار، وللفقراء ثلث المال بالضبط. قال او لجمع معين غير منحصر، خلاص ما هو قال هو دينار والفقراء ثلث يعني باقي الدينار باقي بعد الدينار باقي. نعم لو لجمع معين غير منحصر كالعلوية مقصود، هو طبعا مش مقصود بها، ويقصد بنا آل علي رضي الله عنه أو الهاشمية الهاشم أو الطالبية الطالب، لا يقصد بنا نصيريين طبعا ولا، لكن يقصد هنا جمع معين غير منحصر او كما قال الفقراء او المساكين. قال ولو الاقتصار على ثلاثه، قال او لجمع معين غير منحصر ولو الاقتصار على ثلاثه، يعني ممكن يقتصر من الطائفه دي على ثلاثه كما قلنا في الفقراء والمساكين. وهذا طبعا قول، والثاني البطلان. ليش؟ قالوا ان التعميم يقتضي الاستيعاب، لو قلت الهاشمية يبقى كل بني هاشم أو قبيلته، فنقول وده ممتنع بخلاف الفقراء، لأن العرف في الشرع خصص الفقراء بثلاثة بالزكاة والمصادر، ولكن القول الأول والصحيح أنه يحمل على الثلاثة أيضا. قال أو لأقارب زيد دخل كل قرابة، خلاص عموم كل قرابة له وارث ومحرم مسلم وكافر وغني وفقير، وإن بعد من دخل الاسم فيه شمل الاسم إلا أصلا وفرعا في الأصح. يبقى هنا لو قال القرابة استثني الأصول والفروع، لا تعد من القرابات، لا يسمون أقارب الأصول والفروع، لكن غير الأصول والفروع تعد أقارب، إذن يدخل كل هؤلاء يأخذون من الوصية. ما الذي جعل ذلك؟ قول الله عز وجل الوصية للوالدين والأقربين، جعل الوالدين غير الأقربين، العطف يقتضي المغايرة. نعم وأن لكن فيه إشكال ماشي، لا إيه إشكال يعني أدخل الوالدين كمان يا بوس؟ لا الآية، أنت جبت الآية دي بقى وجه الدلالة، وأتر عشيرتك الأقربين، ده اللي بيرد عليه. ايش اللي حدث لما نزلت الايه؟ ماذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ دعا من؟ دعا فاطمه. انا بقى دخلت فاطمه فقالوا اذا دخلت البنت الابناء الاولاد، والبعض يقول ان يدخلوا ايضا. و وازرع لما نزل ازرع عشيرتك الاقربين ذلك، وبعضهم قال ان الاقربين جاءت في الايه خاص على عطف العام على الخاص، فحمل ان الوالدين من الاقربين. الايه دي والايه الثانيه ليس كما قلت انا اولا المقتضي المغايره، قالوا لا الوصيه للوالدين والاقربين، فقالوا هنا ذكر عام بعد الخاص. والثاني الذي رجحه ان لا يدخل الابوان ولا الاولاد، لا يدخلون في الاقارب، ولكن يدخل الاجداد والاحفاد في ذلك ايضا. والرفعي في الشرح الكبير نقل عن بعض كأستاذ أبو منصور قال إن الأصحاب أجمعوا على أن الوالدين أن لا يدخل الأبوان والأولاد، ذكر ذلك يعني. طيب إذا أخرج من ذلك، وطبعا دي مهمة جدا، بيحدث إن في كتابات بتتم في الوصية ويشتكي يعني بيحصل شجار على ذلك ويعلم كيف يحمل الألفاظ. قال لا تدخل، لا تدخل قرابة أم في وصية العرب في الأصح، صح كده ماشي ولا في حد؟ نعم نعم. وهذه مشكلة لان البعض قال ان العرب لا تتخذ بقرابه الام، وهذا مردود عليه شرعا، مردود عليه بنص. اولا قال لا تدخل قرابه الام في وصيه العرب في الاصح، يعني لو قال قرابه، قرابه الام لا تدخل. مثلا قال سعد خالي فليرني امرئ خاله، ده افتخاره. فاذا المساله هذه فيها نظر ايضا. وكان الحديث في لا هو الكلام هنا لا لا احنا كلام مصري يعني بيرث خلاص بيرث ثابت شرعا. لا انا عايز افهم مقصدك. كمان كمان الارث يعني يكون العصابات العصابات تكون مش من دوله الحال غير الوصيه يعني يدخلون ال طب ايش اللي يمنع لما نقول اقارب؟ هم يعني هذه النهايه هم من دوله الحال. ما هم ارحام ارحام اخو الام خال رحم دوله الحال. ماشي ماشي انا قلت لا بس هو ما رضاش بكده وقال العرب لا تفتخر بقرابة الأم. شو قال هنا حتى لا تدخل قرابة الأم في وصية العرب بالأصح. في وصية العرب يعني قالوا إن العرب ما كانت تفتخر بقرابة الأم فلا يكون في الوصية. هو أراد أن يستثنيها عرفا. يعني لو قال قرابة ما تروحش قرابة الأم. وهذا قول. فعلا لكن الحق بالقول الثاني حديث الترمذي هنا بين افتخار النبي صلى الله عليه وسلم بقرابة الأم. فهذه المسألة مردودة. لذلك أنا قلت لكن هي موجودة. ذلك وقال هنا في والوجه هذا أقوى حقيقة يعني. طيب قال والعبرة بأقرب جد ينسب إليه زيد وتعد أولاده قبيلا. يعني هو لو قال إنه أقرب أول جد هو اللي يأكد وفي أكثر أول جد مثلا لزيد لو قال ما هو قبلها قال إيش عشان نرجع للمد وقال أول أقارب زيد دخل كل أقاربه أول جد يدخل لحق قلنا الأجداد والأحفاد يدخل أول جد قال هنا يدخل والعبرة بأقرب جد ينسب إليه زيد وتعد أولاده أولاد الجد هذا هي القبيلة بالنسبة له. أيوة ما هو مش هو قال للأقربين فإحنا استثنينا الأصول والفروع فقط الأباء والأمهات الأباء والأبناء وقالوا الأجداد والأحفاد تدخل. لا هم قال ما هو لذلك وهو رجع لذلك انا قلت بالاول لو انتبهتوا قلت خرج او الاباء والابناء ودخل الاجداد والاحفاد لان هم اولاد الاباء والابناء سيرثون لكن هي ليست لكن هو لكن هو هنا وادخل الاجداد والاحفاد لذلك يدخلون في الاقارب. والعبره باقرب جد ينسب اليه زيد وتعد اولاده قبيلا. ولا ويدخل في أقارب بأقاربه الأصل والفرع. يعني أقارب الأقارب يدخل الأصل والفرع لا إشكال في ذلك. والأصح تقديم ابن على أب. لو تذكروا بقى في الجهات الابن يقدم على الأب لأن تعصيبه أقوى بدليل تقديمه في الإرث. قال وأخ على الجد يعني يقدم الاخ كمان الاخ لابوين يقدم على الاخ الشقيق هو الابوين على الاخ لاب او لام على الجد. وان كان في قول عندنا ان هنا قلب الاصح يستويان بالاستواء لكن هنا ورجح ذلك قياسا على الارث. ولا يرجح بذكوره يعني خلاص السنه لا من الاقارب مش منه هو وصول الفروع للأقارب تدخل لا إشكال لكن هو ولا يرجح بذكورة ووارثة لا ووراثة ولا يرجح بذكورة ووراثة بل يستوي الأب والأم والابن والبنت. إذن هنا لا الذكورة ولا الوراثة يفضل بينهم يعني الذكور والأنوثة لا فرق بينهم في ذلك بل بعضهم قال استوى المسلم والكافر ويقدم ابن البنت على ابن ابن الابن إذا تعارض ابن البنت مع ابن ابن الابن يقدم ابن البنت ولو أوصى لأقارب نفسه لم تدخل ورثته في الأصح. يبقى لو أوصى، لأن الوارث لا يوصى له، خلاص مفهومة هذه الوصية الوارث. أيضا كل هذه كانت في الصيغة. طيب، ثم هو طبعا لو أردتم كده سريعا، لو قال مثلا أوصى، قال أوصى للشيوخ، مش الشيوخ العلم، شيوخ من سن كام يعطى؟ تعرفين الترتيب بكام؟ من البلوغ للثلاثين. هؤلاء الشباب، فتيان أو الشباب، ومن الثلاثين لأربعين الكهول، والأربعين الشيوخ. من الثلاثين لأربعين الكهول، من فوق الأربعين الشيوخ. طيب، قال لو لو لو لو أوصى لأحكم الناس، قد يعطى الزهاد. يعني من 40، 30 ل 40 الكهول، فوق ال 40 الشيوخ. ولو اوصى لاغبى الناس، قالوا لعباد الصليب. اغبى الناس. واحكم الناس قالوا تقريبا لما اذكر، قالوا للزهاد او اذكى الناس. يعني طبعا لا، ما يجوز الوصيه للكافر. يجوز. لكن يعني طيب، خلينا انا بمر كده. ايش؟ بيوصل الكلب. ما هو الكلب يبقى افضل منه في المصير. انت كهل، انت وصلت للكهولة؟ طيب انت كهل. فصل، تصح بمناحي عبد ودار. يعني الان بيتكلم بقى، انتهينا من الصيغ الموصى به، انتهينا من الصيغه، ندخل على الموصى به. ما الذي يوصى، يصح الوصيه به ولا يصح؟ ما على النت ولا عندكم شيء؟ اعتقد ان المساله ماشيه سهله يعني، ان شاء الله ما عندناش. طيب، قال تصح بمنافع عبد ودار، سواء المنفعه دي مؤبده او مؤقته. يعني ممكن يقول اوصي بمنفعه هذا الدار 10 سنوات لطلاب العلم، او اوصي بمنفعه هذا العبد لمده سنتين. هذه مؤقته، وممكن يكون مؤبده، يعني يوصي بالدار، منفعه الدار على التأبيد، او العبد على التأبيد. لا شيء. نعم، هذه هو في حكمها كأنه. وغلت حانوت أيضا، يعني الحانوت زي المحل أو شيء، أو غلت الغلة اللي هي طلعة من الربح أو شيء أو عاد. فين الراجل ده بتاع الحانوت؟ كان قاعد هنا مش ومشي، كان على النت، دخل شوية ومشي، صاحب الحانوت. قال هنا بمنافع عبد وغلة الحانوت، قالوا بالمنافع. هو انتبه، رجع كرر. ليه مش قالوا بالمنافع؟ لأنه سيأتي الآن بأحكام مترتبة، كأنه كرر. إنه أول قال تصح بالمنافع عبد ودار وغلة حانوت، كلها أموال صح إن هي يوصي بها. أريد أخ مصطفى، جزاك الله خير شيخ مصطفى، أحسن الله إليك، نفع طبيب. وبالمنافع سيخت مؤقتة أو مؤبدة حسب اللي هو يقرر. أكيد طبعا، الوصي ولا دي. أيوة، بالوصي. وهنا قال هنا أنا تصح ومنافع عبد النظام ممكن مؤقت ومؤقت. احنا اتفقنا معنا حسب الصيغه. طيب ويملك هنا قالوا بالمنافع ويملك الموصى له منفعته. لا هو كرر لانه سيرتب احكام. مش هو قال ورثت بالمنافع؟ انا عندي اصلاح. لا انا ما عنديش بالمنافع. لا في بعض المتون مكرر قال وتصح بالمنافع عبد المضار وغلة حنون وبالمنافع. هم قالوا وكرر يعني تفسيرا واضح مش لازم عند الكل. كلكم ما عندكوش. طيب انتبهوا للنوع. طيب قال ويملك الموصى له منفعة العبد وأكسابه المعتادة. يعني أنا الآن لو هو أوصل له بعبد يبقى منفعة العبد واللي بيكسبه العبد بيحتاط مثلا بيفعل شيء كل أكساب العبد رجع لمن الموصى له لأن منفعة العبد داخلة فيه. أوصل له بمنفعة عبد زي فلان مثلا فكل مكاسب العبد هذا تكون للموصى له. قال أكسابه المعتادة ده مش أكسابه فقط. المعتادة هنا قال خرج البعض. يعني إيه معتاد؟ لو كان بيعمل كان بيحتاط بشيء. طب إذن الغير معتاد النادرة. النادرة يعني إيه الهبة؟ واحد وهبه شيء ليست له. لقطة وجدها ليست له هتبقى الملك اللي لا يعيش في رقبة. إذن هنا لما قال المعتادة كأنه قيد المصنف إن الأكساب المعتادة عرفا هذه تكون منفعتها للموصلة. النادرة ليست له على الأصح لأنها مش مقصودة في الوصي يعني غير مقصودة للوصي أن يعطيه إياه. قال وكذا مهرها يعني هي بنتفع بجارية إذا تزوجت أو وطئت بشوبها أو وطئت بشوبها في الأصح. لو تزوجت المهر المين لصاحب المنفعة. طب وطئت بشوبها وحكم من المهر المسك لصاحب المنفعة. لا أنا آسف نعم صحيح ما فيش غلط تمام كده بعطف أنا افتكرت المستثنى. قال وأكساب المعتادة وكذا مهرها إذا تزوجت أو وطئت بشبهة في الأصح. نعم هذا عطف على يستحق كله. وطئت ما أنا قلتها أول مرة وطئت رجعت إذا غلطت عامل في نفسي طبعا إن شاء الله. ولا ولدها لا ولدها لو جاء ولد من نكاح او من زنا ليست لمن ليست للموصل في الاصح بل هو كالام منفعته له ورقبته للوارث. يبقى الولد اللي هاتي للوارث المنفعه فقط للموصل كما قال هو كالام منفعته له ورقبته للوارث. طيب هنا وله اعتاقه. الاعتاق هنا لمن؟ للوارث مش للموصلة. انه قال هنا انتبه قال بل هو كالام منفعته له ورقبته للوارث ثم رجع وله اعتاقه اي الوارث اللي له اعتاقه. يعود الضمير هنا على الوارث مش الموصلة لان الملك رقب من؟ الوارث. وله اعتاقه يعني للوارث اعتاق العبد الموصى بمنفعته لان رقبه العبد خالصه للوارث والمنفعه الموصى له فقط. وعليه على الوارث ايضا نفقته ان اوصى بمنفعته مده او اوصى لا ان اوصى الوصي بمنفعته مده وكذا ابدا في الاصح. يبقى هنا النفقه على الوارث لأن هو الملك الرقبة سواء كان في مدة الوصية أو على التأبيد. قال إن أوصى بمنفعته مدة لأنه ملك الرقبة حتى لو أجر العبد مش لو أجر العبد أيضا نفقته على الملك. كذلك هنا الوصية لمنفعة العبد هذا الموصى له يأخذ المنفعة لكن النفقة على من؟ وإن هو شل نفقته يبقى تحمل. فإيش الوصية هنا؟ لذلك هنا الرقبة على الرقبه للوارث ويتحمل ذلك، سواء كانت على المعموده او على التابيد. قال وبيعه ان لم يؤبك المستاجر، يعني له ان يبيعه ايضا حتى لو مش هيعتقه، يبيعه ان لم يؤبد كالمستاجر، كانه هنا قيد، يعني له ان يبيعه ان كانت المنفعه له مؤقته، لان اللي هيشتريه هيعرف ان بعد سنتين ثلاثه راجع له العقد، وممكن يبيعه للمالك الجديد والمالك يقبل ان ده موصل بمنفعته لمده عامين او ثلاثه، والا لو كان موصل بمنفعه مؤبدا فخلاص ايش هيبيعه له؟ عشان ذلك هو قيد ذلك. وان أبدا فالاصح انه يصح بيعه للموصى له دون غيره، يعني لو حد هنا يبيعه للموصى له تشتريه دون غيره، يبقى هنا ليش؟ لان لا فائده من الغير، لكن الموصى له ممكن يكون يتملكه بحيث يستطيع يبيعه مثلا، يستفيد من الاكساب والجبنه المعتاده غير المعتاده، فلو ان يبيعه في ذلك. طيب وانه تعتبر قيمه العبد كلها من الثلث ان اوصى بمنفعته ابدا. هنا لو اوصى من العبد بمنفعه العبد على الديمومه على التابيد، لابد ان نقرر بقى هنا ان اصبح العبد محجوز الى النهايه الى ما لا نهايه، يبقى ننظر قيمه العبد كم، تدخل في الثلث ام لا تدخل في الثلث، لان هنا العبد حيلة بينه وبين الوارث، خلاص الوارث لن يستنفع به، فلابد نقرر هل قيمة العبد ده ده في الثلث أم أكثر من الثلث؟ إذا قلنا يعتبر قيمة العبد كلها من الثلث أوصى بمنفعة أبدا، وإن أوصى بها مدة قوم بمنفعته ثم مسلوبها تلك المدة، يعني إيه بقى؟ ويحسب الناقص من الثلث. يعني الآن لو قلنا أوصى بمنفعة مدة، هنقوم قال مدة قوم بمنفعته، يعني هو بالمنفعة كان يساوي كام؟ يساوي مثلا 100,000 بالمدة. طيب من غير المدة من غير المنفعة يساوي 80,000، هو بمنفعته في مدة الخمس سنين يساوي 100,000، بغير المنفعة يساوي 80,000، منفعة كام؟ 20، يساوي الثلث، أقل من الثلث تمر، أكثر من الثلث فيها إشكال. فهمتوا المقصود هنا؟ وإن أوصى بها مدة قوة بمنفعته ثم مسلوبها تلك المدة ويحسب الناقص من الثلث. يعني الآن هو الرهاب إن التركة الثلث كان التركة دي من نوع، تمام، وهو قوم في الفتره اللي اوصل لها بالمنفعه 100,000 ومن غير المنفعه يساوي 8,000، يبقى المنفعه تساوي 20، ثلث المليون 100,000، فانت معك الثلث الان لا اشكال فيه، المنفعه تاخذ الثلث، يبقى المصير تمر لا اشكال. طيب قال ما زلت الموصى به وتصح اي الوصيه بحج التقوى في الأرض، فأجيبها لك مسألة. هنا طبعا مبنية على دخول النيابة في الحج، و يعني لو أوصى بالحج عنه حج تطوع في الأرض. طيب اولا هذه تقول لك على الكلام ان هم يثبتون حج التطوع، وان كان في خلاف الشافعي في مساله، هنا مساله الثواب اهداء الثواب، هذه من النكت، يقول لك ايش في المذاهب، الشافعي وامام المذهب لا يرى ذلك، لا يرى جواز اهداء ثواب العبادات للميت، طبعا اتركوا اللي جاء في النص، اتكلم عن التطوع وقراءة القرآن وكذا وكذا، والأصحاب يخالفون أمام المذهب، والحنابلة الإمام أحمد له قول بالجواز وأصحاب الإمام أحمد يخالفون الإمام في هذه. هذه من النكت اللي تقال. يعني الشافعية الإمام الشافعي لا يرى بجواز النيابة في هذه الأمور، إهداء ثواب القرآن والأعمال لا يراه، والأدلة ممكن ما نأتي به. أصحاب المذهب خالفوا ذلك وكثير منهم يرون الجواز، والعكس عند الحنابلة. الإمام أحمد يرى ذلك بقول له، وأصحاب الإمام أحمد لا يرون جواز النيابة ذلك. فهنا قال تصح النية بحج التطوع في الأذر ونعم دخول النيابة فيه. وحج من بلدي طبعا هيتحسب هنا من الثلث ايضا كمثل التبرعات هيحسب من ذلك ايضا ويحج ويحج من بلده او ميقات كما قيد. يعني لو قال من بلدي او من الميقات لم يحج من هذا الامر، وان اطلق فمن الميقات بالاصح. يعني لا اشكال لو وصى واطلق هل ينفع تجيب واحد من مكة يحج عنه؟ ولا تأتي واحد من مصر هو كان مصري؟ وهنا على هذا الأمر يحتاج مراجعة، لأنه قال ويحج من بلدي أو النقاط كما قيد. لو قيد، طب لو أطلق قال فمن النقاط بالأصح، يبقى لابد يكون في أقرب نقاط. يعني المكي كده لا يكون له، لو كان وصية بذلك. خلاص ماشي التبلات، يعني المهم ان يحرم المباطن. قال وحجة الاسلام من رخص المال، ايش الفرق بين التطوع والثانية وحجة الاسلام؟ من الثالثة. يبقى هنا لو كان حجة لو الان انك وصى ان يحج عنه تطوع، والان التطوع بنص مليون والرجل ما سابش اصلا للنص مليون، نقول له خلاص ده محتاج تسيب لنا 2 مليون كده ولا حاجه او حاجه نص عشان نعمل حاجتك او نديك بري بقى ان شاء الله. لكن هنا لو حجه الاسلام، واصلا عندنا حجه الاسلام لابد غير الديون كمان كالدين، لابد يحج ويخسر من المبلغ ويحج عنه. فلو كانت حجه الاسلام من راس المال حتى ولو لم يوصى بها عندنا، وان لم يوصى بها تعمل مساله الديون وتقدم في الحج. طب فإن أوصى بها من رأس المال أو الثلث عمل به. يعني لو أوصى بها من رأس المال أو الثلث عمل به. لو قال هي من رأس المال أو من الثلث عمل بما أوصى به. لا إشكال. نعم. لا هتطلع من رأس المال لأنها واجبة حجة الإسلام. خلاص ما عندوش فلوس يعني. طب هنعمل ايه؟ هتمشي ازاي بقى ما معوش فلوس؟ هتحجبه ازاي؟ لا ما فيش حاجه اسمها تقسمه على الورثه. الاول انا بقول لا حجه الاسلام من راس المال. الاول يطلع مبلغ الحج بعدين يقسم، وهو لو قال من الثلث والثلث يكفي خلاص خدنا من الثلث وقسم الباع الورثة. إلا نقول من الثلث يبقى من راس المال. حسب ما يقول. بالضبط. نعم. إن أطلق الوصية بها من راس المال. يعني لم يقل يبقى من راس المال. وقيل الثلث. ويحج من الميقات. قال ليش كان عايز يحج من الميقات. فأيضا لما مات يحج غيره عن الميقات. وهذا أيضا ضابط دقيق نحتاج ان انا ابحث عنه اكثر. يعني احنا لاحظ استاذ مكي المساله هنا قال يحج من النقاط. اذا المساله يجعل له الحج مات في مكه المذهب لا يراها كذا، الا لو اطلق النقاط يقصد به اي نقاط لابد يحج من النقاط لما قصد النقاط مع النقاط. طيب ولو كان من اهل مصر يبقى يحج من النقاط. يبقى كان المذهب يشترط في حاله الحج عن الميت الذي اوصى او حتى لم يوصي وحجه الاسلام ان يحج عنه من القبض. يبقى حج بدل المكلف به عندنا في هنا في مكه مثلا هو حجه الاسلام اللي كان مصري على المذهب، لكن انا لا استطيع اجزم بها لما اراجعها ثانيه، يعني الظاهر لي هكذا، لكن انا محتاج اراجعها في المذهب. مثلا يا شيخ لا، احنا بنتكلم مصري، مصري مات هنا بمصر اوصل يحج عنه، فميقاته ميقات اهل مصر. انا بتكلم ان واحد لو هو هناك مقيم في مكه او جده يذهب لميقات اهل مصر ثم ينطلق بعد ذلك. طيب احنا مش المهم انه هيحج من الميقات، يعني يذهب لميقات البلد اللي انت بتتكلم عنه، هذا تصريف منك كانك بدي اقول له لابد تذهب الى الميقات. ايضا هذا ما هذا الشرط ده انا اريد الاول ان اقول لابد يحرم من الميقات. اي كان بقى يحرم من هنا من الطائره او يحرم من ميقات اهل مصر هناك، المهم انه كانه يحرم من ميقات ايش؟ بلد الذي نعم هذه انا لم اجزم بس انا احتاج اراجعها. قالوا للاجنبي ان يحج عن الميت بغير اذنه في الاصح. خلينا نحكي بقى عشان نخلص، اعطوني كتير قوي النهارده، احنا لسه ما عارفينش اللي فيه. وللاجنبي ان يحج عن الميت بغير اذنه في الاصح، يعني الميت مات ولم يحج، الان حج الفريضه، هل ممكن اجنبي يتطوع ويحج عنه بغير اذنه؟ او هو اكيد بغير اذنه يعني لم يوصي له. طيب ولا الورثه؟ ولا الورثه. يبقى لو غير اذن الوارث ممكن يحج يتطوع، ممكن يحج عنه، قال في الاصح كقضاء الدين، ممكن يقضي عنه الدين متطوعا كما حدث مع علي بن ابي طالب او قتاده لما النبي صلى الله عليه وسلم قال صبر على صاحبكم عليه درهمين، فقال علي يا رسول الله ثم اداه، لم يستاذن الورثه، فدل ذلك على جواز قضاء الدين بغير اذن الوارث تطوعا، وقد تصوف الحج على ذلك ويؤدي الوارث عنه، يعني ممكن الوارث يؤدي عنه من التركه. الواجب المالي في كفارة مرتبة، يبقى هنا لو كان عنده كفارات قتل، ظهار، وقاع في رمضان، هنا يؤدى عنه منين؟ من التركة. قال ويؤدي الوارث عنه الواجب المالي في كفارة مرتبة، يعني لو كان عنده كفارة مرتب الأول، عنده مال يبقى يعتق قتل، ظهار، وقاع، ويكون الولاء للميت إذا أعتق. الولاء سيكون الميت إذا أعتق، ويبقى الورثة الميت بعد ذلك. ويطعم ويكسف المخيرة، والأصح أنه يعتق أيضا. يبقى في كفارة مرتبة، يبتدي بالعتق ما دام في مال وعنده عتق، ما عندوش عتق يأتي للتخيير. ولو مخيرة وليست مرتبة، قال هنا ويطعم ويكسف المخيرة، والأصح أنه يعتق أيضا. يعني لو امكن العتق يعتق، وان كان طبعا العتق ممكن ياخذ من المال كثيرا، لكن هي مخيره. طيب يبقى هذه في الاداء عن الميت لو كان عليه كفارات، وانه يقع عنه لو تبرع اجنبي بطعام او كسوه، يعني لو اجنبي تبرع عنه بالطعام والكسوه تقع كما في الدين، تقع في الكفارات، لا اعتق في الاصح، يعني لم يجيزوا النيابه في العتق، ولان الولاء كمان للميت، فكانه اناب للاجنبي ان يطعم ويكسو ولا يعتق ذلك. ثم قال هون تعالى بقى نفس الخلاف المشهور سيتعرض اليه، وتنفع الميت صدقه، هذا بالاجماع بعض الافاضل من هذا الزمان تكلموا هذه المسألة، قالوا ليس هناك دليل على أن يجوز الصدقة عن الميت من غير ولده، النص جاء في الولد، مش النص مش ولد صالح، حديث سعد عن أمه أيضا أتصدق عنها، قال تصدق، فجاءت النصوص في صدقة الولد عن أمه وعن أبيه، فالبعض قال النصوص جاءت في ذلك، لكن الإجماع العلماء بجواز الصدقة عن الميت. هو من الأماجد الأكارم، ولكن الإجماع ما يحجه ولا يقول وتنفع الميت صدقة سواء من ماله أو من غيره، كلام هنا ودعاء الدعاء ينفع. طبعا هذا حديث ولا المصرح يدعو له، بل مش ولا المصرح ايضا، لان لو قلت لكل الايات قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا دعوا لهم ام لا دعوا لهم، اذا هنا يجوز. قال من وارث واجنبي، يعني الصدقه والدعاء من الوارث ومن الاجنبي. الصدقه من الوارث حديث سعد رضي الله عنه لما تصدق عن امه، والاجنبي قالوا لان هذا فيه خير والشرع جاء يحث على الخير، بل في ممكن تستانس بعصر ابن مسعود لما الرجل غاب عنه واخذ في السوق وقال صدق عن فلان. قال والدعاء من ولد حديث ولد صالح يدعو له، والاجنبي من الايات المبينات ايضا، بل دعاء هذا عظيم جدا خاصة لما يكون للآباء والأبناء. حديث ابن الملك الذي يأتي حديث أبو هريرة رضي الله عنه عند الإمام أحمد وحسنه يعني كثير من أهل العلم، قالوا إن العبد ليرفع الدرجة للعبد في الجنة فيقول يا ربي أنى لي هذه، فيقول باستغفاري ولدت لك. انظر الاستغفار هذا للأب للأم يرفع درجات له ويرفع ما عليه. ذلك يستحب التصدق في ذلك. إن كان بعض أهل العلم وبرضو الأفاضل الماجد يرى بأن تقديم الصدقة لنفسك أولى من والديك وبعض الموت، يقول أنت أحوج إلى ذلك منه في حياتك، تصدق لنفسك وادعو له، يعني يكسر من الدعاء ويجعل الصدقة قبل الدعاء اكسر له، لكن الصدقة أنت أولى منها. يعني لا كأنه يرى عدم، يعني يستحب أن يكسر لنفسه على أن يتصدق لوالديه الأموات، يفضل ذلك بالصدقة أقول، وإما في الدعاء فالإكسار للوالدين طبعا أو من النفس. لا خلاص الدعاء مطلق، يعني أنت تدعو لأن الدعاء ملك سيكون لك نسبة فلك بالدعاء، بل الشافعي يقول ايضا من وسع فضل الله عز وجل ان يثيب المتصدق ايضا، وهذا كلام الشافعي، يعني ايضا انه سيثيبك على الصدقه، لكن لا شك هي لو لك غير ما تكون لغيرك وانت تاخذ الاجر على التصدق عنه، لان البعض يكسر جدا من الصدقات عن الوالدين ممكن يفعل عنه اكثر من يفعل وهو في احوج ما يكون، والدعاء اولى لهم وافضل لهم من الصدقه. نعم الدعاء افضل لهم من الصدقة. وابن عبد السلام الشيخ عز الدين يقول بأن ظاهر السنة وقوع الصدقة على الميت، وللمتصدق ثواب بره للميت، انتبه، بخلاف الدعاء قال شفاعة أجرها للشافع ومقصودها للمشفوع له. يعني ذلك بعضهم يقول الدعاء ليش أكثر، الصدقة أجر الصدقة هيقع للميت وثواب بالبر لك، أنا برر للبر، أما الدعاء شفاعة الأجر للشافع ومقصود مقصود الشفاعة للمشفوع له، فالأجر للشافع والمقصود سيكون المشفوع له. طيب يجوز الوقف عن الميت أيضا بعد الصدقة والدعاء، الوقف أنك تقف للميت توقف له شيء ايضا، والاضحيه فيها خلاف عندنا، ولو اردت المراجح انها لا تفعل لكن فيها خلاف، لان الانسان عمم في الاضحيه لما قال لكن لم يعني من البعض ياتي بالاضحيه يقول او اضحي عن ابي واحد اضحي عن امي اضحي عن اخي، هذا عموم الدعاء يدخل فيه التبعيه، لكن تعيين الاضحيه صحيح ان هي لم ترد فيها، يعني ومطلق الدعاء اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس معناه انه خصص الاضحيه له، لكن هي فيها خلاف نقول والراجح الله اعلم انها ليست يعني لا تفعل. طيب لا يتطوع عندنا بالصوم عن الميت، هذه لا يتطوع، دا للصوم عن الميت. والواجب عن الصوم عن الميت عندنا خلاف، القديم يرى بجواز الصوم عنه في الواجب، والجديد لا يرى ذلك، يرى الإطعام. والحق القديم هنا مرجح بأنه مخير حيث سلم من جاهل، إما يصوم عن الميت عليه مريضة أو يعيش يتصدق عنه، لكنه لا يصوم عنه نافل عندنا، لا يصوم عنه النافل. أيضا والمشهور عندنا لا يصل ثواب القراءة، المشهور هذا المنقول عن الشافعي وترجيح انه بشرح مسلم. ايضا والاكثرين انه لا يصل على المشهور عندنا ثواب القراءة. لكن دون خبر تحقيق ان تقرا القران ثم تتوسع العلم بالله ان يجزي الميت، كأنه توسل بالعمل، دي من خطوات يعني انت ليس بإهداء ثواب ثم تتوسل بالعمل هذا ان تقدم بذلك فيه. من كان ابن صلاح قل الفتاوى في خلاف واكثر اهل العمل على ذلك، لكن الشيخ النووي في صحيح مسلم قال المشهور لا يصل ثواب القراءة عندنا. وتجده بقى في النقل حقيقة ممكن تجده اختلاف الاصحاب في النقل، بعضهم يجد يقول لك الاكثر ولا الاكثر، قد تكون معتمد حتى عند الشافعي او مش معتمد عند الشافعي لا يرى ذلك، وانه يظل المشهور ذلك، وان كان بعض الاصحاب يرون ذلك نعم، بل يروا جواز القراءه عند القبر واداء الثواب للقران وغير ذلك ايضا. طبعا عندنا الايه والخبر تبطل، وان ليس الانسان الا وقوله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، فالآية والخبر يبطل هذا الأمر. طبعا البعض رد على ذلك، يعني وقال إن الآية لا تمنع، إن الآية ليس ما سعى هو لكن من سعى له غيره، أرادوا بذلك. وأيضا و اما ما سعى له غيره، والثاني الحديث وارد في العمل وهذا عمل غيره ليس عمله، وهذا اللي قاله ايضا من رجح عند الحنابله، لان كثير من الاصحاب بعض الاصحاب مش كثير لو قلت عكس الامام احمد نووي ذلك لغالب الاصحاب لا يرون، لكن الذين يقولوا قالوا بذلك ردوا على الايه والحديث بهذا الامر، فبعض الفضلاء ايضا هم يرون من ذلك من معاصرين شيوخ الحجاز ايضا. لذلك البعض يرى بانه بجواز عند الزياره قراءه القران له وجعل الثواب له، بل بعض قاس قياس كجويني في المطلب قاصر، مع ان القياس في نظر لكن ساقول ان هو غالب كتاب القياسات يعني اكثر من النصوص، قاصر قال ان القراءة تنفع الميت، قال اذا كانت الفاتحة في الرقية نفعت الحي، قرأ له الفاتحة ونفع المصاب، فقال مثلا ما ادراك انها رقية، فأقره وقالوا إذا كانت الفاتحة والقرآن نفعت الحي في الرقية فالإمام أولى أن تنفع الميت الذي ليس عنده شيء إلا أن يفعله، لأن الميت يقع عنه من العبادات بغير إذنه ما لا يقع عن الحي، يعني يدعى له ويدعى له. هو أنا بدنا لك القياس القياس فيه نظر، لكن هو قاس على ذلك، قال بأنه إذا انتفع الحي بقراءة الفاتحة في اللدغ وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فبالقصد نفع الميت بها أولى، ما تقصد أنك تنفع به الميت أولى، لأن الحي يعني الميت يقع عنه من العبادات بغير إذن ما لا يقع عن الحي. طبعا البعض قال أيضا ما رضي يرد عليه قالوا طب هذه بالفتح، طب في غير الفتح من القرآن ما عندناش فيها شيء، وإن كان القياس فيه يعني نظر أقول أيضا. ماشي يعني ما هو عايز أي حاجة معه موجود، لكن أنت ممكن تقول بأن كما قلت أهالي على سبيل هو القياس فين في النفع، هذا انتفع بالقرآن وقال هنا انتفع بالقرآن وهو حي، وهذا وهو ميت من باب اولى انه ينتفع لانه لا يستطيع. طيب قلنا طيب ما هو الآن القياس في مسألة النفع هذه يعني إيش؟ غيبية كده بس يعني أول ما بس نعم بس بعد بس على غيب من كان أدرك اللي هو ينفع طيب ما هو نعم هو الثاني القرآن أثر فيه ودواء هل الثاني القرآن سيؤثر فيه؟ ده كان كان مريض حي مريض اه وانت تريد تنقلها بس ايوه بس حط على اجر تكون سبب في شفاء انا ده مات ما هو يريد ان يقول لك انه ثوابه هيرجع له الرحمه عشان كده بس ده كان لا هو يقول لك انت هتشفيه بالرقيه هنا فانتفع وهو بالقراءه هناك ينتفع بانه يرفع عنه بعض التضييق او يكون له الرحمه فينتفع بذلك أي كان نقول يعني القياس مصادم للنصوص لو قلت أقل شيء ذلك لكن أنا نقلت لكم ذلك قلت بأن الإمام الشافعي الإمام نفسه لا يرى ذلك والأصحاب بعض الأصحاب أو يعني أنهم يرون ذلك لكن المشهور عندما أنه لا يصل لكن طبعا ممكن تجد في المتأخرين وفي الشروحات أنه يجوزوا ذلك خاصة بعد كده المعاصرين بذلك أيضا هو ايش القطع اللي جايه فصل الكبار جاف المصير بس ولا فيها شيء معايا في حاجه ثانيه في الايثار وما يتبعها سنه الايثار بقضاء الدين طيب قال يستنى الايثار بقضاء قضاء الدين وما اما نترك الكل لمره قادمه لا اما نترك تاخذ راي شيخ بعدين ما ترجع تخلص النهارده عشان هيخلص من اه انا لا عشان يعني كان في مقاطعات كثيره تعذيب يعني اه والله عشان يعني كنت بسوء ادب يعني في المقاطعات عايز حضرتك لو تحب تخلصها عشان احنا كده اتحرمنا من يعني بالظبط من ربع ساعه او تلت ساعه في المقاطعات فانا خدها بقى هو ما ذاكرش لا لا والله ما فيش ادب يعني لا انا بكلمك في المقاطعات ما ينفعش لا يعني في ادب ان شاء الله بتقول ما ينفعش انا بكلمك انا ما اقصدش حد بعدين يعني من ادب الطلب انك لا تتحدث الا لما الشيخ يطلب قعد بس كبيره الشيخ ما ينفعش تقول سوء ادب كده يعني ما ينفعش كده الامر يسير خلي الطلبه يحتملوا بعضهم بعض ان شاء الله انا بتكلم عن بعض الدكتور ولد بكسب يميل ماذا لا يصل للأرض بالعمل؟ ده فين ده كان؟ تقصدي الولد من كسب أبيه ليه؟ طب ليش يعني إيه الولد من ماشي من كسب أبيه؟ والآيات ليس الإنسان مساع أن ليس الإنسان إذا ما سعى وإذا مات ابن آدم قام عمله من ثلاث فجاء النص في الذي سيستمر له يعني إيش من كسب أبيه يعني ولو أن لو صلى هو وهو نفسه لنفسه من كسب أبيه لو تصدق لنفسه من كسب أبيه إيش اللي يصل كيف يصل هيصل ما جاء له النص فقط لأن عندنا أصل تاني بمنع الوصول آه إذا كان الإنسان حفظ طفل له آية نعم طيب هذه الأشكال طب نعم يعني من خارج عن النزاع يعني الأب علم ابنه القرآن وعمل به أو كان أنفق عليه في العلم وصار عالما هذا لا إشكال فيه لأنه ساهم بذلك طيب لا لا في فرق فرقي أنت قلت الأول كلام مش أنا معك فيه على أنه علمه شيء فكان هو سبب في تعليمه فياخذ حسنات له زي اللي بيعلم حد الفاتحه والوضوء والصلاه خد اجر تعليمه له وان صلى 40 سنه 50 سنه كذلك الاب والام لما علمت ابنائها شيء من الشرع او شيء او الاخلاق او التربيه فله لكن هذا غير انه يتقصد فعل شيء ويهدي الثواب فرقي بين المسالتين تقصد فعل الشيء وإداء الثواب هذه مسألة